بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الليلة إن شاء الله الدرس الأخير بإذن الله في كتاب البيوع من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الباب التاسع وهو باب القرض. وكما ذكرنا أن السلف عند أهل المدينة وغيرهم يطلق على أمران، يطلق على أمرين. الأمر الأول هو السلف التجاري، السلف التجاري وهو السلم، ويسمى سلف لأن رأس المال أو الثمن مسلف، وكما تقدم أن السلف هو التقديم، ومنه السلف الصالح، ومنه قول عز وجل بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهذاك اللي تقدم قبل أسابيع أبواب كبيرة في الموطأ، السلف في العروض، السلف في الحيوان، السلف في كذا، هذا هو السلف التجاري، يعني اللي يراد منه الربح والبيع والشراء. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، معناه أنه شيء في الذمة وليس قرض، لأن القرض ترد مثله، ما يحتاج أنه يبين الصفات هذه، القرض ترد مثله. فهذاك مضى وما فيه، وإن كان له ارتباط هنا في بعض الأشياء. والنوع الثاني هو السلف الإحساني المحض، يعني القرض، نسميه القرض ونسميه السلف، ولا زال هذان الاسمان عندنا مستخدمين اليوم، أقرضني وسلفني بنفس المعنى. وتعريف القرض أو السلف هذا الإحساني هو إعطاء مال لمن يرد بدله، إعطاء مال لمن يرد بدله إحسانا. وقد يرد عينه، يعني إذا استغنى عنه بنفسه قد يرد العين، قد يرد عينه، مثلا استسلف منك دراهم وما احتاجها يردها بعينها، بس الأصل أنه يستنفق لمن يرد بدله أو يرد مثله إحسانا. هذا هو القرض، وسمي قرض لأن القرض في اللغة هو القطع، ومنه المقراض. والمقرض اقتطع من ماله قطعة وأعطاك إياها لتنتفع بها وترد بدلها، هذا معنى أن سمي قرضا. وسمي سلفا لأنه يسلمك إياه مقدما وترد فيما بعد. هذا كله ما يتعلق بالسلف أو القرض. وهو أيضا تقدم معنا أنه يدخل في العارية بمعناه الواسع. قلنا أن العارية جنس مثل الصدقة، الصدقة جنس معناها واسع، حتى ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وتعليم الجاهل صدقة، والصناعة الأخرى صدقة، والأمر المعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة إلى آخره. لكن في صدقة أخص، العارية معناها واسع، فإن أعارك الركوب فهي إفقار، أفقرك ظهره، وإن أعارك الفحل للضراب فهو إحبال، وإن أعارك النخل ونحوه فهو عرية بدون ألف، وإن أعارك المتاع فهو عارية، كل أخذنا هذا، وإن أعارك ذات اللبن فهي منيحة، وإن أعارك الدراهم لتنتفع بها وترد بدء فهو قرض. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سمى القرض منيحة ورق، سمى القرض في بعض الأحاديث منيحة ورق، يعني كأنك تحتلب منفعة الدراهم، فإذا قضيت حاجتك ترد بدلها. هذا هو. لكن لماذا لا تقول تردها هي؟ لأن في الأصل الدراهم ما تنفعك لأن تفارق، كما قال الحسن البصري، قال: الدرهم والدينار بئس الرفيقان، لا ينفعانك حتى يفارقانك، ما دام عندك ما ينفعك، ما ينفعك لين يفارقك. فالدرهم والدينار بئس الرفيقان، لا ينفعانك حتى يفارقانك. فكذلك هنا سمي القرض منيحة، منيحة ورق، وهو أيضا هبة، يعتبر هبة وإن كان يرده، لكن هبة منافع. وهبتك منفعة دراهمي مدة معلومة تنتفع بها، ثم إذا قضيت حاجتك ترد. فهو دائما سبحان الله هي عائلة، عائلة عقود الإحسان، هي القرض والوديعة والعارية كلها والهبة، تجدها كلها متقاربة، لأن نفس العائلة نفس الجذر. هو وهبتك منافع، أعرتك منافع، أقرضتك إياه ونحو ذلك. حتى الوديعة البنكية الآن هي قرض، اللي يسمونه ودائع بنكية هي قرض، لأن الوديعة هي أن تأخذ المال بصرته وتحفظه أمانة وترده بعينه، وهذا لا يكون في البنوك. البنوك يقترضون اقتراض ويردون لك بدله. أهم شيء في باب القرض، روح الباب اللي نحرص عليه، هو قوله حسن قرضا حسن، هو أن نحافظ على الحسن في القرض، أن يبقى حسن، هذا أهم شيء في الباب، وكل أحكامه تدور على هذا. إن الله عز وجل ما ذكر القرض في القرآن إلا وصفه بقوله قرضا حسنا، قرضا حسنا. اشترط الله أن يكون القرض حسن، والحسن فيه هو أن لا تستفيد من القرض هذا في الدنيا شيء، لا تستفيد. إن كان كنت كما سيأتي في أثر بن عمر، إن كان تريد وجه الله فلك وجه الله، وإن كان تريد وجه صاحبك فلك وجه صاحبك. يعني لا يشترط في القرض أن يكون لوجه الله، يعني لا يشترط في صحة القرض أن يكون لوجه الله. قد تقرض القرض وأنت ما تريد وجه الله، تريد وجه صاحبك، فهو قرض صحيح من حيث الفقه صحيح، إذا أنت ما أخذت عليه زيادة ولا منفعة، لكن عاد من حيث الأجر بينك وبين الله. كما قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذه خير مطلقا، هي خير، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأجر العظيم لمن فعله ابتغاء مرضات الله، لكن هي خير. كذلك القروض، فإذا روح الباب هذا هو المحافظة على الحسن الذي في القرض، ألا يكون فيه يخرج عن موضوعه إلى التجارة، لأن هذا باب الربا الأكبر. طيب السلف الثاني، السلف التجاري، ما هو روح الباب؟ السلف التجاري ما هو روح الباب؟ روح الباب في السلف الإحساني هو المحافظة عليه على الحسن الذي فيه، المحافظة على الحسن الذي فيه. السلف التجاري ما هو روح الباب؟ ضبط موصوف. ها؟ أيوة ضبط إيه؟ موصوف. أيوة في الذمة. لا إيه، روح الباب هناك قلنا أنه المحافظة على نسبة الغرر لا تزيد، روح الباب هناك المحافظة على نسبة الغرر لا تزيد، لأن هذا الباب اللي هو السلم أو السلف التجاري هو في غرر، لأن بيع معدوم حال العقد موصوف في الذمة، لكن غرر في الحدود المقبولة أباحه الله عز وجل، ولا أنت في الحقيقة تدفع دراهمك على شيء معدوم حال العقد وليس عندك أصله بعد، ممكن تشتريه من السوق، ممكن يوجد ممكن ما يوجد. فلذلك ما دام فيه غرر جاءت الشروط لإبقاء نسبة الغرر الموجودة في أصل العقد لا تزيد، لأنه لو زادت اقترب من الميسر. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وأن يكون مما ينضبط بالصفة، وأن يكون في الذمة، وأن يقدم الثمن في مجلس العقد. كل باب يدور على أن نسبة الغرر تبقى كما هي ما تزيد، لو زادت صار ميسر، لو زادت كان كالئ بكالئ أو ميسر. هنا في بابنا هذا في القرض أن نبقي الحسن الذي في القرض، يبقى قرضا حسن. مهمة الفقهاء وأهل العلم والمفتين والقضاة والناس اللي فيها خير أن القرض هذا نحافظ على الحسن الذي فيه. من أراد أن يدخل من هذا الباب يريد أن يقرض، يقرض قرض حسن. لا نقول، لا نشترط عليه أن يكون لوجه الله، ما ندري عن هنية، هذا شرط للأجر، لكن شرط الصحة يكون قرض حسن تمام الحسن، بحيث أنه ما يأخذ منه شيء، يدفع المال يعير الدراهم ويسترد بدلها بدون زيادة. هذا الباب ما فتح إلا لهذا الشخص، قرض حسن، ويندر أن النفوس تسمح بالقرض الحسن، لأن النفوس متعلقة بالمال، تحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، وما يطيب ما تطيب نفسه أنه يدفع دراهمه مجانا يعني. ولذلك الآن شوفوا لما ضعف الدين عند الناس انتهى القرض الحسن، قرض حسن ما عاد توجد، لأن النفوس ما تسمح وتطيب بالقرض الحسن إلا نفوس زاكية زكية، يعني الدنيا ليست فيها، ولذلك يقرض ويعطي وكذا لأن ما تعلق به. الآن شوفوا وين القرض الحسن، فأكثر الناس إما أن يجاهر يقول أقرضك ترد لي بزيادة، يعني ربا، ربا الجاهلية، وإما أن يحتال ويلف ويدور وكذا لأجل هذا. مثل الآن بعض المفتين الظلمة يقول لا يجوز أن يأخذ ربح القرض، لكن يأخذ تكلفة القرض ويأخذ تضخم تغير سعر العملة ويأخذ كذا ويأخذ الفرصة الضائعة والبديلة، أما لا يربح في القرض. يقولون الربا هو أن تربح في القرض، فممكن تدفع 10 وتأخذ 15، لكن 15 هذه لأجل التضخم ولأجل كذا، يعني يفتحون أبواب هنا. اللي ما يبغى يقرض قرض حسن لا يدخل. أحد أجبرك على القرض الحسن؟ في أحد مجبر؟ هل القرض الحسن فرض أو ركن من أركان الإسلام؟ لا، قرض حسن، لكن ما يدخل مع الباب هذا إلا على وجهه، على وجهه. ومن هنا تكلمنا فيما مضى مثلا في جمعية الموظفين، جمعية الموظفين واضح أن القرض اللي فيها ليس فيه تمام الحسن، أنه فيه نوع معاوضة، إن أعطيتني أعطيتك وإذا ما أعطيتني ما أعطيك، يعني فيها نوع معاوضة أو مكايسة أو كذا. والدليل أنه كما قلت لكم لو قيل له تقرض قرض حسن بدون جمعية الموظفين يرفض، يقول لا أنا ما أقرض، لكن تعطيني وأعطيك ما يخالف. فهذا أصلا الشرط هذا يضعف الحسن الذي في القرض اللي هو روح الباب وأصله ومداره. والآن نحن بحاجة إلى التفقه في هذا الباب، لأن الحسن بدأ ينهش من هنا ومن هنا، بحيث أن هذا يجوز وهذا يصلح وهذا مدري، لين أصبح ما هو بقرض حسن، القرض الحسن نهائيا كما سيأتي الآن. والصحابة شددوا في هذا، قالوا لو علف دابة، لو قبضة من علف أو قبضة من تبن أو تركب دابته بشرط أو نحو ذلك، هذا انتهى الحسن الذي فيه. إذا كان مشروط ينتهي الحسن، وإذا انتهى الحسن دخل في ربا الجاهلية أو قروض الجاهلية. هذا واضح، هذا هو اللي سنحافظ عليه في هذا الباب ما استطعنا. ومن هنا جاءت القاعدة المشهورة، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا مشروطا للمقرض فهو ربا، كل قرض جر نفعا مشروطا للمقرض فهو ربا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من السلف. السلف بين قوسين القرض، لأن قبل الأبواب ذكر السلف الثاني، قال باب السلف في الحيوان وباب كذا وباب السلف في السلف وبيع العروض وباب السلفة في العروض، وهذا كله السلف التجاري، هذا السلف القرض، السلف الإحسان. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. نعم. استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، البكر هو ولد الناقة، بكر وأخته بكرة ومنه أبو بكر، فجاءته إبل من الصدقة، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستسلف لنفسه، وإنما استسلف للمساكين لأجل أن حاجة طارئة ويسدد من إبل الصدقة، لأن الصدقة لا تحل له صلى الله عليه وسلم، الصدقة لا تحل لآل محمد، فمدام أنه سدد من إبل الصدقة فمعناه أنه هو استسلف للمساكين ووفى من مال المساكين، وكما يفعل ولي اليتيم قد يقترض من ماله ويسدد من ماله، هو يفعل في المساكين أو في الرعية كما يفعل ولي اليتيم، استسلف بكرا. وفي هذا أيضا دليل على تعجيل الزكاة، أنك ممكن تستسلف على الزكاة، الإمام يفعل هذا للحاجة يعني، وقد كان الأئمة يفعلون هذا، يقترضون ويسددون من الزكاة من حيث المصارف يعني. فجاءته ابن من الصدقة، فقال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره. والفائدة الكبرى في الحديث هذا جواز قرض الحيوان، جواز إقراض الحيوان، وإن كان الشرط في القرض رد البدل أو رد المثل، وبعض الناس تشدد في، ومنهم الكوفيون تشددوا في المثلية هذه، وقالوا لا يصلح قرض الحيوان ولا السلم في الحيوان كما تقدم معنا، لا السلف التجاري ولا السلف الإحساني، لأن الحيوان لا يمكن ضبطه، وهناك لازم يضبط وهنا لازم يرد المثل أو يرد البدل. قالوا الحياة ما يضبط، لا في طبعه ولا في لونه ولا في سنه، ما ينضبط الحيوان، مدام هنا حصل قرض أو استسلاف حيوان فدل على أن الانضباط في الأغلب وليس الانضباط الكلي، يعني ليس فيه تشديد أن يكون نفس الحيوان بالضبط، هذا ما يمكن، يجوز أن تقترض حيوان وترد بدل، تقترض ناقة أو عنز أو بقرة قرض وترد بدلها، يعني قدر استطاعتك أنها يكون مثلها أو قريب منها، يعني قدر ما تستطيع. فأمرني أن أقضي الرجل بكره، أعطيه بكر بدال بكره من إبل الصدقة، ويكون مقارب أو قريب من المماثل لبكره. فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. البكر صغير، بكر الناقة تو حوار، وهذا رباع وخيار، ما وجد إلا هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه. لأن هنا زيادة، أول شيء جاءت في الصفة بكر وبداله رباع خيار، زيادة في الصفة أفضل، هذا سيوضح مالك إن شاء الله. والأمر الثاني بدون شرط ولا وعد ولا عادة، يعني اللي أقرضهم البكر ما شرط الزيادة، لو شرط الزيادة صار هذا ربا، ولو كان فيه وعد بالزيادة كان ربا، ولو كان فيه عادة مضطردة بالزيادة فهو ما أقرضك إلا لأجل الزيادة فهذا أيضا مكروه، وسيأتي إن شاء الله هذا. هذا كله يذهب الحسن الذي سنحافظ عليه في القرض. أما إذا كان من طيب خاطر بدون شرط ولا وعد ولا عادة وأعطيته أفضل مما اقترضت منه جزاك الله، ومع أنه أنك أنت محسن إليك هذاك سلفك، لكن أيضا أغلب النفوس لا تطيب بالزيادة، مع أن الرجل محسن إليك ويمكن يفك عنك كربة وأعطاك المال أحوج ما تكون إليه، من الذي إذا جاء يرد القرض رد بأحسن؟ من إلا خيار الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، يعني حسن القضاء هذا من خيار الناس، هذا معدنه نادر وأصيل وطيب، إنه أول شيء يشكر المعروف ويرد القرض بسهولة وبطيب نفس، بل يرده أحسن مما أخذ، يرد أحسن مما أخذ، هذا من خيار الناس. ونحن قد توقفنا عند هذا الحديث قبل فترة بسيطة، وقلنا هذا من المعايير الدقيقة لمعرفة المعادن الأصيلة، لأن المعادن لا تعرف بالمظاهر، رب صفر تظنه ذهب وهو صفر أو نحاس أو شبه، يخلب الأنظار وهو مو بذهب، لكن كيف تعرف الذهب؟ تعرفه مثل هذه المعايير. قول عليه الصلاة والسلام: خيار الناس أحسنهم قضاء، من حيث أنه يبادر بالقضاء، بطيب نفس، يعطيك أكثر، يصبر يعني. ومثل قول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، هذا أيضا يدل على معدن طيب، أن أخلاقك أصيلة، لأنك عند الأهل ما تمثل ولن يطول التمثيل، لأنهم يلازمونك في الليل وفي النهار وفي كل حالاتك، ما يمكن أنك تمثل طول عمرك، ممكن تمثل على اللي تشوفهم أحيانا، لكن مع أهلك يشوفونك على كل حالاتك ويشوفونك بصورتك الأساسية وبفطرتك. فإذا كنت أنت حليم وكريم وشجاع وكل الأخلاق فيك مع أهلك اللي هم دائم لازمينك دائما في كل حالاتك، معناه أن هذا خلق أصيل فيك. أما الكرم مع البعيد يمكنه متصنع، والشجاعة مع البعيد يمكنها متصنع، هذا مثل هذا. فهذه معايير موجودة في الأحاديث، من تتبعها بإمكانه أن يعرف الخلق الأصيل. ومثل البر، إذا رأيت الرجل بارا بوالديه واصلا الرحمة فاعلم من وعده أصلا، وإذا رأيته عاقا قاطع الرحم ما في خير، ما يرجون أهله من خير، أعرف أنه ما في خير. لو كان صواما قوام ابتعد عنه واحرص على أنك ما تصاحبه، هذا لا تصاحبه. لو في خير، لو في خير كان أمه وأبوه أولى بالخير، وهذا أمر واضح. نعم. وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التي أسلفته. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. نفسه بذلك طيب، ولكن أعطاه دراهم أفضل من حيث الكيفية، من حيث الجودة، وهذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. لكن الإمام أحمد رحمه الله زاد أنك ممكن تعطيه أكثر وليس أفضل، أكثر، يعني يقرضك 10 وتعطيه 12 بس بدون شرط. ويحتج بلفظة جاءت في حديث جابر اللي في الصحيح، أن قال: كان لي عن النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. قال إن هذه زيادة يعني، لكن هذه الألفاظ إذا جمعت عرفنا اتجاه. أولا شيء، حديث جابر ما كان في القرض، كان في بيع الجمل، واشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية، ويوم جاء المدينة قال لبلال: أعطه أوقية وزد عليه، زد على الأوقية. هذا مثل وتشتري سيارة ب10,000 وإذا جيت تسدد قلت هذه 11 من عندي، هذا أيضا من طيب البيع والشراء، لكن هذا ليس في القرض. ولذلك الأغلب والله أعلم والأضبط أن يكون الزيادة في الجودة فقط. وهذه الآن في الدراهم عندنا ما تتأتى، قديما الدراهم يمكن فيه فضة تختلف عن فضة، وفي دراهم أجود من دراهم، في دراهم أوزن من دراهم، في دراهم مكسرة وفي دراهم صحيح. فعندنا الآن دراهم كلها زي بعض يعني ورق، فهذا ما يتأتى في الدراهم، لكن يتأتى في غير الدراهم. مثلا اقترضت من بقرة تعطيه بقرة أحسن، اقترضت من كيس أرز تعطيه كيس أحسن أغلى سعرا، لكن الأكثرية يعني تعطيه أكثر، هذا هو اللي يعني فيه اختلاف. وإن كان إن شاء الله أنه إذا كان بدون شرط ولا وعد هذا طيب نفس، هذا ما يدخل في الربا. حتى عند مالك نفسه لما تكلم عن الربا وقرأت عليكم كلامه، عنده إن الشيء اللي يكون من دون شرط وبدون وعد وبدون، وإنما من باب المعروف والإحسان، هذا ما يدخل في قواعد الربا، وله نظائر عند مالك. بس أهم شيء يكون بدون اشتراط، لأن هذا لا يخل بالحسن الذي في القرض. نعم. قال مالك: لا بأس أن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام. لا، هو في نسخة لا بأس أن يقبض من أسلف، يقبض، وفي نسخة لا بأس أن يقتضي من أسلف شيئا، وكأن يقتضي أحسن، يقتضي أو يقبض، عندنا يقبض التشكيل هذا الله أعلم به. لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا ممن أسلفه أفضل مما أسلفه، لا بأس أن يقبض، وتضعون بين قوسين وفي نسخة لا بأس أن يقتضي من أسلف شيئا كذا كذا ممن أسلفه أفضل. نعم. قال مالك: لا بأس أن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل من أفضل مما أسلفه. هذا الجواب، لا بأس أن يقبض أفضل، أفضل، لا زال يتكلمون عن الجودة. نعم. إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة أو وأي، فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. الشرط معروف، الشرط معروف، لا يكون اشترط عليه زيادة. والوعي الوعد، الوعي هو الوعد، يعني يعده وعدا يقول إن شاء الله أعطيك أكثر، والعادة أن يكون يعني المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أن يكون بينهم عادة أنك ترد أكثر، أو في البلد نفس عادة أنه من اقترض 10 يرد 11، فهو ذهب الحسن الذي في القرض. فإن كان على شرط أو وعي أو عادة فذلك مكروه. العادة المعروف هنا العادة الشرط واضح، سواء شرط عرفي أو شرط لفظ، والوعد واضح أن يعده نعطيه أكثر، انتهى الحسن. العادة أن يكون فيه عرف في البلد أو في كذا أو في المؤسسات أنه إذا أعطيتهم كذا يعطونك أكثر، عادة حتى لو ما شرطوا ولا وعدوا، لكن في عادة مضطردة، فأنت إنما تقرض لأجل هذه العادة. لكن عاد يأتينا هنا مسألة دقيقة، لو كان فلان من الناس طيب معروف عنه أنه يرد أحسن، يرد أحسن مما أخذ، فهل لي أن أمتنع من إقراضه لأن عادته أن يعطي أحسن مما أخذ؟ ها؟ النية إيه؟ والنية إذا كان كنت تقرض لأجل الأحسن ذهب الحسن، يعني كنت تريد أن تستثمر في القرض. نعم يرفض زيادة ما يأخذ زيادة إيه؟ هذا طيب، مفروض ما يمتلع من إقراض هذا، بس إن على حسب النية، إذا كنت أن تقرضه لأجل أنه معروف أنه بيعطيك أكثر، معروف فلان من الناس لو تعطيه كيس أرز من أبو 50 يرد لك أبو 100، معروف طبعا كذا، فالناس ممكن يقرضونه طمعا في الزيادة هذه، فهو بالنسبة له هذا طبع وجزاه الله خير وما يلحق شيء، لكن بالنسبة للمقرض إن كان إنما نوى الزيادة فقد أخذ خبيثا كما سيقول ابن، وإن كان إنه ما نوى الزيادة ولكن بيقرضه عاد هو مثل الناس، إن كان أعطاني أكثر هذا إن شاء الله ما يضر حسب النية. نعم. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المتسلف عادة، من المستسلف، من المستسلف عادة، ما في عادة عندي ها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف نقطة. نعم. فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف كان ذلك حلالا لا بأس به. لا أجل عندكم إيش اسمه، عندكم سقط. فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وعي ولا عادة كان ذلك حلال لا بأس به، كذا عندكم كلكم إيه؟ معنى نسختك أنت فيها سقط. ولم يكن ذلك على شرط ولا وعي ولا عادة كان ذلك حلال لا بأس به. إذن أضاف مالك أيضا شرط أن يكون عن طيب نفس، عن طيب نفس أخذها من كلام ابن عمر نفسي بذلك طيبة، يعني ما يكون مكره على الزيادة هذه، يكون نفسه طيبة، لأن بعض الناس حتى حياء بيعطيك أكثر يذهب الحسن، يمكن المقرض يحرجك يقول لك ترى الناس إذا أقرضناهم يعطونا أكثر أو يعطونا أحسن وأنت شكلك بتعطينا كذا، فهذا ما بطيب، هذا يذهب الحسن الذي فيه. نعم. باب ما لا يجوز من السلف. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمل، يعني حملانه. الآن استفدت أنت، الآن استفدت، رجل أقرض رجل طعام في مكة وقال ترد لي طعام نفس طعامي بس رد لي في القصيم أو في الرياض، اشترط عليك أنك ترد لي طعامي هذا، والطعام لحمله مؤونة لو كان دراهم أو حوالة بنكية ما يضر، لكن الطعام في سيارة بتنقله، فمعناه أني أنا الآن سلفته وبستفيد، فلذلك عمر قال: أين الحمل؟ الحمل استفدته أنت، ذهب الحسن، اشترطت عليك أنك تسددني هذا الطعام في غير مكان القرض، مكان آخر، وتتحمل أنت القيمة. أين الحمل؟ يعني حملان. لكن هذه المسألة تتعلق بها مسائل أخرى، من ضمن المسائل أن الله عز وجل قال: ما على المحسنين من سبيل، فالمقرض صحيح أنه ما يستفيد ولا يخسر، ولذلك لو كان مثلا توصيل القرض إليك أنت يحتاج مؤونة عليك أنت المقرض، ولا يقال أن هذا زاد. يعني أنا ممكن أقول أنا بسلفك 10 لكن توصيلها إليك يحتاج مثلا 1000 ريال يمكنك في بلد آخر، وأنا بدفع 1000 وتردي لأنت 11، هل هذا ربا؟ لا، لأن 1000 هذه أنا ما أخذتها على دراهمي، أخذتها على أخذها اللي بيوصلها إليك. فإن قال للشخص إن من الحسن إنك أنت توصلها إليه، يقول لا، ما على المحسنين من سبيل، كيف أنا أقرضك وأنا أخسر أغرم؟ أنا محسن، والله يقول ما على المحسنين من سبيل. فإذا الحملان هنا استفاد منه المقرض، أما لو كان الحملان يستفيد منه المقترض فهو عليه، عليه نفسه. طيب هذا واضح. في المسألة الثانية، لو كان الاثنين يستفيدون، وهو ما يسمى بالسفتجة. السفتجة كلمة فارسية وانتشرت عند الصحابة والسلف، موجودة في كتب الأذكار. السفتجة، ما هي السفتجة؟ السفتجة هي أن يستفيد الطرفين. كان ابن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير، أمير مكة، بل هو خليفة، كان الخلافة استقرت له إلا في الشام فقط، بايعوها العراق والحجاز واليمن، يعني أمصار الإسلام بايعت ابن الزبير، لكن الله زوى عنه الدنيا لأنه يفعل بأوليائه هكذا جل وعلا، أوليائه الحقيقيين يزوي عنهم الدنيا يعطيها غيرهم، فتولى عبد الملك. فالشاهد أن ابن الزبير كان في مكة، ومكة ما فيها دراهم، الدراهم تستورد من العراق، ومكة والحجاز بلد فقير، كل شيء يستورد فيه، يعني حتى الحنطة تستورد والثياب تستورد والدراهم تستورد. فكان الناس يأتون ابن الزبير في مكة وهم يريدون يذهبون للعراق، ويقولون يا عبد الله يا الإمام، خذ هذه الدراهم واكتب لنا سفتجة. السفتجة اللي هي الورقة هذه، سند إلى أخيك مصعب ابن الزبير اللي هو أمير العراق، يسلمنا الدراهم هذه في العراق، مثل البنوك، مثل شغل البنوك الآن، واضح؟ يجون بالدراهم لابن الزبير هنا ويعطونه الدراهم، وابن الزبير يكتب لمصعب إني قبضت من فلان 1000 دينار فأعطيه إياها في العراق، فيأخذ الرجل ورقة هذه في جيبه، وإذا جاء المصعب أعطاها للسفتجة هذه فيأخذ 1000. ماذا استفاد المقرض؟ الحين هذا يعتبر أقرض ابن الزبير، ماذا استفاد؟ أمن، أمن الطريق، بدل ما يشيل الدراهم معه وخايف من مكة إلى العراق هو ما ينام وكذا ويخاف من السراق ويخاف كذا، معه ورقة ما حد يسرقها يعني، وباسمه شخصيا مثل الشيك يعني، هو في الحقيقة المقرض استفاد، والمقترض استفاد أن ابن الزبير بدل ما يروح استيراد الدراهم من أخيه في العراق يلقى دراهم عنده في الحجاز. فإذا كانت المنفعة للطرفين متماثلة للمقرض والمقترض، إن شاء الله أنها خلاص تتقابل منفعتين هذه، فيكون القرض لا زال حسنا، القرض نفسه سلم لأن المنفعة متقابلة للطرفين. ومثل الآن الودائع البنكية، حنا الآن يوم نعطي البنوك دراهمنا، حنا مستفيدين أن نلقى الدراهم في أي مكان ونلقاها محفوظة وحاطين لنا صرافات وحاطين لنا بطاقات، بحيث أن دراهمك هذه أي وقت وأي مكان في العالم وأي زمان تلقاها أمامك، أنت مستفيد وهم مستفيدين أنهم يستثمرونه، فنحن كل الطرفين مستفيد. لكن إذا جاء فائدة إضافية للمقرض اللي هو المودع، هي الخوف هنا، الخوف هنا. ولذلك بعض الناس يعني يتأذى لو قالوا في 20 ريال على البطاقة، بالعكس أنا الآن أنا أتأذى لو ما في 20، لو ما في 20 صرت أنا المقرض، أنا الآن المودع، أنا المقرض، فإذا أعطوني البطاقات مجانا معناه أنهم ينفعوني لأجل الدراهم، أنا الآن هنا أدخل في حرج. أما لو قالوا أنت مقرض والبطاقة هذه كلفتنا 20 أعطنا 20، ما يخالف ما دام أنه ما في استغلال. ولذلك البنوك كانت قديما تعطي جوائز هدايا، مصاحف في رمضان وتعطي كذا، لأن منعوهم العلماء قالوا لا تعطون هدايا لأن هذولا مقرضين، هدايا بشوت من أول، يعطون بشوت ومصاحف وكذا، قالوا لا تعطون هذا مقرض. فإذا ممكن نصوغ القاعدة المشهورة بقولنا وتكتبونها، كل قرض جر نفعا مشروطا متمحضا للمقرض فهو ربا، يعني ما يكون ربا إلا بهذه الشروط الثلاثة. كل قرض جر نفعا مشروطا سواء شرط عرفي أو لفظي متمحضا للمقرض، ما يكون متقابل ولا يكون للمقترض، يكون النفع للمقرض، هذا هو الربا. النفع المشروط المتمحض للمقرض فهو ربا. سلام. قال عبد الله بن سلام جاء رجل من العراق، الحديث البخاري، وقال يا إني سمعت المدينة يقولون كانت من أهل الجنة. فابن سلام ما أراد هذا الكلام، قال ما أدري أني من أهل الجنة، لكني سأخبرك أني رأيت رؤيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أني في روضة خضراء وفي عمود وفي عروة، وأني رفعني رافع إلين مسكت العروة وانتبهت من النوم وأنا قابض بالعروة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت موت على الإسلام. معلوم اللي يموت على الإسلام إنه من أهل الجنة. فأهل المدينة ذهبوا إلى النتيجة إن هذا بالرؤية الصادقة وبتفسير النبي صلى الله عليه وسلم سيموت على الإسلام، معناه أنهم ما كانوا يضمنون الموت على الإسلام، وهم أهل المدينة في العهد النبوي ما حد يضمن الموت على الإسلام. لما جاء صحابي شاف رؤية أنه يموت على الإسلام قالوا هذا من أهل الجنة. ثم قال له من أين أنت؟ قال من العراق. قال إنك في بلد الربا فيها فاشي، فإذا أقرضت رجل قرض وأعطاك حمل تبن أو علف دابة أو أن تركب دابته أو هدية لا تقبل، فإنه ربا إلا إذا كان فيه عرف سابق. الآن ما حكم الهدية للمقرض؟ ما حكم أنك تهدي للمقرض إذا كان بينهم عات سابق، يعني بينهم صحبة أو جوار أو أخوة، وأصلا يتهادون من قبل القرض ومن بعده، ما يطري على بالهم إن الهدية هذه مقابل القرض، هذا إن شاء الله أنها يبقى القرض حسن. وأما إذا كان ما جاءت الهدايا إلا مع القرض فهي ليست لوجهك وإنما لوجه القرض، علشان تصبر وعلشان هذا لوجه القرض، واضح؟ هذه الهدية. طيب لماذا نهي عن بيع وسلف؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف؟ نفس المعنى هو مو ماخذ الزيادة على السلف، لكن البيع البيت يسوى 50 يقول أنا بأخذ منك 40 وبسلفك 100 ألف، والبيت بأخذ 40، فأنت توافق على البخس اللي في قيمة البيت لأجل السلف، فذهب الحسن الذي فيه وأصبحت العشرة الفرق هي مقابل 100. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا أن يجتمع بيع وسلف. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. ضع خط تحت اشترطت، خلاص انتهى، لما اشترط انتهى الموضوع. نعم. فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا. حتى لو ما شرط أكثر، لو شرط أفضل، انتبهوا يا إخوان، حتى لو ما شرط أكثر شرط أفضل، أو شرط عليه يرده في الموسم، أو شرط عليه الحملان، أو شرط عليه شروط، واضح أن المقرض مستفيد. ذهب الحسن. نعم. فقال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ كيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ نعم. فقال عبد الله السلف على ثلاثة أوجه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله. لك وجه الله إذا كان أنت تريد الأجر من الله ورضا الله وأنت صادق في هذه النية، فلك وجه الله. ولذلك لا تكذب، لا تكون تريد الآخرة تريد الدنيا، ما تجتمع، خلاص تقرض لوجه الله وتصبر وتنظر حتى أنت. نعم. وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك. والسلف صحيح، السلف صحيح، لكن أنت ما أردت وجه الله، أردت وجه صاحبك، أو أردت السمعة، أو أردت الشهرة، أو أن فلان سلف فلان، أو فلان فزع مع فلان، أو فلان فك ربة فلان، يعني هذا مرادك أنت، خلاص هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد شيء وبلغه. لكن السلف نفسه مدام ما في زيادة ولا شرط صحيح، لكن ما في أجر، أجرك تعجلت في الدنيا. نعم. قال وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب، تعطيه الطيب وتأخذ الخبيث لأن الزيادة خبيثة، فهذا الربا. نعم. قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ نعم. قال أرى أن تشق الصحيفة. الصحيفة اللي بينكم اللي فيها زيادة شق شق السند شق. نعم. فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته. طيب هذا الحال الأولى، لو رجع لك مثل القرض وقبلته انتهينا، أعطيته 100 ورجع لك نفس 100 خلاص. نعم. وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت. وإذا كان مدام أنك أنت شقيت الصحيفة أعطاك دون، مدام أنه عرف أنك أنت الشرط أن انتهى راح أعطاك دون ما أسلفت وأنت صبرت فلك أجرك. نعم. وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته. وإن كان هو من خيار الناس وأعطاك أفضل مما أسلفته من دون الشرط لكن نفسه طيبة فهذا شكر شكرك به على معروفك، وهذا من خيار الناس أحسنهم قضاء، فأنت تقبل شكره ولك الأجر مقابل ما أنظرته، ولك أجر ما أنظرته. شوف ابن عمر هنا يجيب على السؤال اللي يقولونه دائم، يقولون الزمن اللي دراهمي عندك راح علي مجانا، هو ما راح عليك مجانا، هو عند الله عز وجل لك أجر ما أنظرته. وهم الآن يقولون يعني أساطين الربا يقولون أن الزيادة هذه فيها أربعة أشياء. الشيء الأول الربح، ربح الدراهم هذا يعني يعتبرون أن الربا تجارة. الثاني تكلفة القرض، يسمونها تكلفة حتى البنوك تقول. الثالث التضخم، الآن مع ذهاب الغطاء النقدي عن الدراهم أصبحت الدراهم تتضخم، يعني ريالي اللي أعطيتك إياه قبل سنة ليس هو الريال اللي أعطيتنيه الآن، قبل سنة كان ريال يجيب والآن ما يجيب شيء. يقولون بنحسب نسبة التضخم تحسبه ونضيفه على القرض حتى يكون نفس المعنى. والرابع اللي هو هذا الفرص اللي كان أستطيع أني أفعل بالدراهم هذه، أسهم عرضت، فرص جاءت، عقارات، لكن دراهم محبوسة عندك فأنا أخذ. فهذا كله يجمعونه وجاءوا المفتين وقالوا إذن لا تحرمون إلا الربح، الباقي الثلاثة لا تحرم، كل ما يجوز لك أجر ما أنظرت. نعم. وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. ما في شرط إلا شرط واحد، أن تقول تقضينيه كما هو، تكتب شرط أنك تقضينيه يعني تحدد اليوم المدة كذا بس، غير كذا ما نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. لو قبضة من علف، شوف علف الدواب رخيص، فكيف إذا كان قبضة فقط؟ قبضة من علف دواب ربا ما يجوز، هذا لابد يكون حسن قرضا حسنا ولا لا تقرض. إذا أنت نفسك ما تطيب وتبحث عن الزيادة هذا ليس باب للتجارة، هذا باب للتجارة مع الله فقط، القرض باب للتجارة مع الله فقط، أما التجارة في الدراهم لا ممنوع. انتبهوا إخوان، انتبهوا لهذه المسائل، انتبهوا لهذه المسائل. واحد مقرضك وتنفعه ولولا القرض ما نفعته، يعني مو بإخوانك في الله، ولو واحد يعني أقرضك ثم أصبحت تخلص له معاملاته وتعديله وتركض له وأنت لولا القرض ما رحت تتعب نفسك، لكن كنت تمشي أموره تخلص معاملاته وتفزع له وتسلك أموره على أساس يسكت عنك أو يصبر عنك أو هذا نفس المشكلة. فانتبه القرض لابد يكون حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن جلس، قد يكون نيتك أنك شكر أنك أنت ما قصدك أن يصبر وهو أصلا قايل لك من البداية ترى ما أبغاها وأنت من باب الشكر، شوف كيف النية من باب أنه أحسن إليك وتحسن إليه. أما إذا كان في نفسك لولا القرض ما رحت ولا جيت ولا شيء وأنت يعني في نفسك أنك إذا أنت نفعته يمكن يسكت عنك فأنت تنتبه لهذا الشيء. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله. هذا نفس المسألة، قرض الحيوان إذا كان بصفة وتحلية معلومة، اقترضت منه الحيوان وسجلت صفاته وقلت بعطيك مثله أو قريبا منه لا بأس وعليه أن يرد مثله، والمثلية هنا مثلية أغلبية، لأن الحيوان ما يمكن يكون متماثل، لكن مثلية أغلبية وليست مثلية مطلقة يعني. هذا هو الإشكال بين أهل الحديث والمدينة وبين أهل الكوفة. أهل الكوفة يقولوا ما دام ما في مثلية مطلقة إذن ما يصلح. هذا حتى الدراهم قديما ما فيها مثلية مطلقة، يعني الدراهم حول دراهمه يعني ما في، لأن الدراهم قديما ما كان لها، كان مختلف، إلا ما كان من الولائد يعني الجواري. نعم، إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح. إلى إحلال ما لا يحل ولا يصلح. هل يصلح أني أقرضه جارية وبعدين يرجعها بعد فترة ولا يرجع؟ ما يصلح، لأن هذا ممكن يستحل الفراش، وهذا لا يصلح، هذا يفتح باب شر عظيم. نعم، وتفسير ذلك؟ وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فذلك لا يحل ولا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون لأحد فيه. هذا ما يصلح، ممكن أنك تقرض عبد يخدمه وبعدين هو يرجع، ممكن تقرضه منافع، لكن الجارية ما يصلح، لأنها ما تكون فراش إلا بعقد نكاح صحيح أو ملك يمين لازم، أما غير كذا ما يصلح. وبعدين القرض مو بعقد لازم، ممكن أن يأخذ الجارية على أنها قرض ويستمتع بها وبعدين يقول أردها بالعيب. ولذلك حتى الجارية المشتراة بالخيار لا يجوز لأحد أن يقربه، لأن كيف يقربه وبعدين يردها بالخيار؟ ومر معنا أثر عمر لما سأل ابن مسعود قال لا تقربها ولأحد فيها شرط، لا تقربها، مع أن ابن مسعود شراها لكن مشروط عليه شرط. طيب الشرط هذا ممكن صاحب الشرط يطالب به فينتقض العقد الأساسي فيكون إصابتها بغير حلال، فلا يجوز للمرأة أن تكون فراش إلا بعقد نكاح لازم أو عقد شراء ملك يمين لازم، ما في خيار ولا في شرط ولا في. القرض ليس من هذا ولا هذا فلا يصلح. طيب في شيء يسمونه قرض المنافع، مثلا تحصد معي وحصد معك، هو دائم الجيران يفعلونه على وجه المعروف، إذا جاء موسم الحصاد اليوم أساعدك وبكرة تساعدني، واليوم أفزع معك وبكرة تفزع معي، هو في الحقيقة أنا أقرضتك منفعة جسمي وأنت تقرضني منفعة جسمك، ما في شيء، هو هذا ما في شيء، هذا من باب المعروف. لكن عاد لو شرط أني أشتغل معك يوم وتشتغل معي يومين، هذا هو اللي ما يصلح. نعم، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. طيب هذا تابع لجامع البيوع، تكتبون عنده جامع البيوع، لأن سيأتي فيما بعد جامع البيوع، يعني مسائل متفرقة في البيوع وهي نهاية الباب، جامع البيوع من هنا. نعم، حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا لماذا نهي عن هذا؟ لأنه يسبب الشحناء والعداوة بين المسلمين، فأي معاملة تسبب الشحنة والعداوة بين المسلمين لا يجوز لأحد أن يفعله، ومن ذلك لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يشتري على شراء، ولا يسوم على سومه، وسيوضح مالك معنى السوم الآن. مثلا جاء وقال أنا شريت السيارة هذه بكذا، تقول وش رأيك عندي وحدة أحسن منها وأرخص منها حتى ينقض بيعة أخيك ويجي يشتري منك، هذا ما بطيب، أو العكس في الشراء أو حتى في السوم، اتفقوا وياه وخلاص على أساس أنه ما عاد بقى تواعد وبيروحون ينقلون السيارة وجيت أنت وزت، هذا يثير العداوات ويثير الأحقاد، ما هو بطيب. وعلى هذا قس أي بيع ما هو بطيب يثير العداوات بين المسلمين، هذا أترك. نعم، وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا. طيب لا تلقوا الركبان أيضا هذا ما بطيب للبيع، يعني الركبان اللي يأتون جالبين للسلعة تتلقاهم خارج السوق أو خارج البلد وتشتري منهم برخص، هذا فيه غبن لهم، هذا فيه غبن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مع أن البيع عقد لازم قال إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني ما أفسد عليك الحيلة هذه، حتى لو شريت من خارج البلد وتفرقت وتم العقد إذا جاء السوق وعرف السعر هو بالخير، نرفع الضرر عنه. الأوزاعي يقول حتى لو مر من عند باب بيتك ما دام انه ما وصل السوق هذا من التلقي، ما دام انه ما وصل للسوق اللي فيه السلعة هذه هذا من التلقي، لأن العلة انه ما عرف السعر. فالتلقي التلقي لا خير. الآن تشوفونه مثلا عند معارض السيارات مثلا تلقونهم خارج المعارض ب 500 متر 600 متر، على اساس ان الواحد في الغالب اللي بيع سياره مستعمله يكون مشحون ويبغى ما يدري كم تسام ويمكن محتاج الدراهم، فهم يستغلون الحاله النفسيه هذه يتلقونه خارج السوق. حتى لو باع وعرف قيمه سيارته الحقيقيه البيع بالخير، لو بغى ياخذ سيارته ياخذ، لان ما في شيء يروح كذا فلته في الاسلام. ولا بطيب الاشياء المفتعله هذه ما هي بطيب، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا. النجش عاد هذا أخبث كله. تلقي الركبان يمكن يعني بدافع الحرص أو الطمع أو الجشع أو أحيانا يعني المسابقة، لكن النجش هذا ما يفعل له شخص خبيث الطوية. وما معنى النجش؟ نعم نعم، يزيد في السلعة من لا يريد الشراء وإنما ليقتدي به السوام، يعني يضع سعر وهمي، يضع سعر وهمي وهو ما يريد، يخدع الناس في ذلك. وهذا النجش. ومنه النجش أصل الإثارة، ومنه هذا المناجشة. قال عليه الصلاة والسلام لا تناجش. وحتى الذي يخبر برأس مال وهمي هذا من النجش، لو قال هي عليه بكذا ولا سيمة بكذا هو يكذب والناس بنوا على هذا الكلام، هذا أيضا من النجش. كما أخذنا في بيع المرابحة، ما دام أنه أخبر برأس ماله بطريقة مزيفة وبنوا الناس على هذا الكلام هذا من النجش، وهذا خبيث ما بطيء. ترى هذه أمور لا تهاونون فيها، يقعون فيها الناس، بل كثير من الأخيار من حيث يشعر أو لا يشعر. أحيانا يقول سيمة كذا، واللي سام مو بصامل مو بجازم، وأنت خليت السومة هذه معيار والناس بدوا يبنون عليها، يبنون على جدار رمل. السومة أصلا ما كانت سومة إنسان صادق أو جازم، كيف تقول سيمة بكذا وتخلي الناس يبنون عليها؟ حتى في موقع حراج ولا في الانترنت ولا كذا تقول مسيومة بكذا، لا تقول مسيومة إلا من واحد صامل وتدري أنه جازم وبيعطيك الدراهم. ولا كما قلت لكم بالدرس الماضي، مسيومة بعروض أو فيها عروض، يعني دراهم ومعها سيارة أخرى، وأنت تقول مسيومة بكذا يحسبونه نقد، أو مسيومة بأجل، أو مسيومة من قريبك، أو مسيومة كذا. إذا ترى هذا منك، أي سعر يبنى عليه السوم والسعر نفسه مو أساس متين هذا نجش، وهذا خبيث ما يبارك لك فيه. لقول عليه الصلاة والسلام إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، على قدر ما تكون صادق ونظيف نظيف، وهذا هو اللي يبين المعادن فعلا. فتنتبه لهذه المسألة، لا تحسب النجش بس العصابات اللي في معارض السيارات ويجون يقولون يتزاودون، هذول معروفين، لا، أحيانا يقع فيه الناس الصالحين، خاصة كلمة مسيومة بكذا وهو مو بجازم الثاني ولا كذا، انتبه لها. نعم. ولا يبع حاضر لباد، ولا كذلك هذا لا يبع حاضر لباد. قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. الإمام مالك يقول هذا خاص في أهل العمود، الباد أهل العمود يعني أهل البر، والحاضر أهل المدن والقرى. فقيل لمالك طيب المدينة العظيمة قد يكون في أطرافها أرياف، قال لا، أهل العمود، لأن الأرياف يعرفون السعر. وش المقصود منها؟ قالوا أنه كان فيه يعني حاجة وزمانة ثم أصبح حكم عام. دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، البادي الآن جاي بغنمه ولا بسمنه ولا بهذا ويبغى فيه مكسب زين له، فإذا جاء الحاضر وقال أنا سمسارك خلي عندي وأنا اللي أبيع لك، تضرر هذا وتضرر هذا، تضرر أهل البلد، ودائما المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. لو تركوا البادي يبيع إذا كان ما يعرف السعر جاء يبيع هو بيبيع بخراجه. أما لو تدخل، هذا أيضا من العقود الافتعالية، تدخل واحد من أهل البلد وقال لا تبيع أنت جلاب وأنا اللي بأحتكرها وأنا اللي هذا يضر الناس. فقال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فإن قيل كيف نجمع بين هذا وبين النصيحة؟ الدين النصيحة. الدين النصيحة إذا استنصح لك انصح له. بعدين هو الآن وش يخسر؟ هو الآن بيبيع بربحه، البادي بيبيع بخراجه، لكن الحاضر لو تدخل بيصير فيه سعر زائد متضخم يضر العامة، كما قال ابن عباس لا يكون له سمسارا. هذا مو بالنصيحة، حتى لو نصحت الواحد غشيت العامة. فالجلاب اللي ما يعرف السعر وجاي ببيع خله ببيع، لا تدخل أنت، لا تكون له سمسارا. أما لو كان هو عارف إن السعر، أو كان ما أراد البيع، أو كان من أهل المدينة، أو كان هذا، لكن هو النهي في هذا خاصة في البادي الذي جلب السلعة للسوق ويريد فيها سعر معقول، وتدخل الحاضر وقال أنا أعطيك فيها سعر أكثر بس خلها عندي وأنا سمسارها، هذا ضر الناس. هذا المقصود. نعم. ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. كذلك هذا تدليس، تصروا على وزن تؤدوا. التصرية ما هي؟ في ذات اللبن، أن قبل ما تبيعه بيوم أو يومين ما تحلبها فيمتلي ضرعها باللبن، فيظن المشتري أن هذا طبعها، إذا رأى ضرعها ظنه طبعها فدلست عليه. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام من اشتراها ثم اكتشف أنها مصراة فهو بالخيار بعد أن يحلبها، إن أمسكها يرد صاع من تمر. الصاع من تمر مقابل إيش؟ مقابل الحليب. أي حليب؟ الحليب اللي جامعها، أما الحليب اللي عندك هذا لك أصلا الخراج بالضمان. الحليب اللي يعني أفرض أنها جلست عندك 3 أيام، فيه يوم حليبها اللي كان عنده، هذا هو اللي تدفع عليه صاع من تمر. اليوم الثاني نتج الحليب عندك من علفك أنت، هذا لك أنت، ما ترد بدال شيء، لكن ترد عن الحليب الذي جاء في ضرعها، لأن هذا من علفه، ترد صاع من تمر. هذا حكم إلى يوم القيامة، وهذا أيضا شرق به أهل الرأي وقالوا إن كان مثل يرد حليب، وإن كان قيمة يرد القيمة، وليش هذا حليب وهذا تمر، وليش نقول أنتم لكم دينكم واليدين، حنا ما عندنا ليش وليش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندنا لماذا، صاع من تمر، ولو أردتم أن نرد عليكم بالعقل ردينا عليكم بالعقل، لكن نكتفي بالنقل، صاع من تمر مقابل الحليب اللي جاء معها، وهذا من باب العدل للطرفين. طيب إن كان ردها بدون ما يحلبها، عرف أنها مصرة وردها، يرد صاع من تمر؟ ما يرد، لأنه ما طيب لو حلبها وما ذاق من الحليب شيء، حلب اللي في ضرعها في الإناء وجاء واحد شهد أنه مصراها وقال بردها هي وحليبها، هل يلزم الآخر قبوله ولا صاع من تمر؟ صاع من تمر، ما دام انه اخرجه من معدنه الحليب صاع من تمر، الا ان يقبل الاخر. نعم. قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، انه انما نهى ان يسوم الرجل على سوم اخيه اذا ركن البائع الى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما اشبه هذا مما يعرف ان البائع قد اراد مبايعه السائم، فهذا الذي نهى عنه أهل العلم والله أعلم. ولا بأس. قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. إيه، يقول البيع البات هذا أعوذ بالله واضح، لكن لا يسوم بعضكم على سوم بعض كما في صحيح مسلم في لفظ آخر، وكذلك بعضهم قال المراد به السوم هنا. قال مالك: ما هو النهي عن أنك ما تسوم على سومه؟ إذا ركن البائع إلى السائم، واحد قال السيارة أسومها منك بخمسة، لو قال تم وتفرقوا هذا خلاص بيع على البيع، لكن لو قال وضح منه إنه جازت له السومة وقال متى نروح المعرض بكرة ولا وكيف الطريقة، وبدأ يعلمه بعيوب وبدأ يعلمه كأنه يعني هذا الآن العتد، العتد سوم العتد زود. أما إذا ما ظهر منه إنه راضي وإنما يتلقى السومات يجوز لك أن تسوم. وكذلك المزاد، إذا كانت واقفة في المزاد وسام واحد خلاص أنت ما تسوم، وتقول الحديث لا يسوم بعضكم على سوم بعض. قال مالك: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على الباعة بسلعه المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا. لو كان الفهم ظاهري بحت وقال لا يسوم بعضكم على سوم بعض، أجل واحد لو وقف سلعته يجي واحد يسومها بريال شبه باطل من الثمن، ويقول الثاني خلاص ما يجوز لي يسوم على سومته، هو سامها بريال، فيدخل على الناس شرر. لا، المقصود لا يسوم على سومه إذا ركن إليه وجعل يتبرأ من العيوب. البائع يقول ترى أني أبرأ من العيب هذا والعيب هذا، وأشرط عليك أنك أنت تازن الذهب والذهب يكون كذا، يعني بدأوا يدخلون في التفاصيل، التفاصيل الناتجة عنه راضي، هذا لا تسوم على سوم. وانتبه هذه ترى أيضا، ترى هذه يقع فيها الصالحين أيضا، واحد والثاني تساوموا سيارة وركن بعضهم إلى بعض، وجاء واحد ثالث مظلي ودخل بينهم وقال عليه 500 زود، هذا يوغر الصدور ما هو بطيب. خلاص إذا ركن بعضهم إلى بعض لا تدخل، ومثله في النكاح ومر معنا، لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه إذا كان ركن إليه، لكن عاد فيها تفاصيل ذكرناها في النكاح. نعم. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال مالك: النجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. يقتدي بك غيرك يعني يبنون على سومتك، يبنون على سومتك، يقتدي بك غيرك أي يبنون على سومتك هذه. ومنه قولك مسيومة بكذا أو جاءت بكذا، ويبنون الناس على كلامك كما قلت لكم قبل قليل، أي بناء على كلامك أنت إذا كان كلامك مو بصادق فإن البناء هذا مو بطيب، لازم يبنون على شيء صحيح. نعم. باب جامع البيوع. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا بايعت فقل لا خلابه. قال: فكان الرجل اذا بايع يقول لا خلابه. هذا الرجل قيل انه حبان بن منقذ، وقيل انه منقذ نفسه، جد محمد بن يحيى بن حبان المشهور، منقذ بن عمرو، بعضهم قال انه منقذ ورجح هذا بعض العلم انه الجد، وكان قد اصيب او سفع مأمومة في الجاهلية، يعني جاه ضربة في الرأس بلغت الدماغ في الجاهلية فأثرت عقدة في لسانه وضعفا في ميزه، وعاش ايضا 130 سنة رضي الله عنه، وكان لا يصبر عن البيع وكان يغبن غالبا، يضحك عليه دائما، كبير في السن وأصابت ضربة في الجاهلية، فاشتكى أهله للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذا جدهم أو أبوه لا يصبر عن البيع ويغبن، السوق فيه أخلاط من الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة لا غبن، المعنى لا خلابة لا خديعة لا غش لا غبن، وهذا هو مقتضى بيع المسلم المسلم إن ما في خلاف، لكن أمره أن يصرح بالمقتضى هذا، يعني كأنه يشرط مقتضى العقد، حتى إن كان فيه خلابة ترى البيع منقوض، فاللي يريد يغشه يقول ليش أتعب نفسي وتفشل وانفضح في الناس، أغش هذا بعدين يجون أولاده وينقضون البيع بحكم الشرط ويقول ضحكت على هذا ما تخاف الله، فلذلك أصبح الناس ما يغشونه. وهذا أي واحد إذا كان يخدع يقول لا خلابة أو لا خديعة. وتقدم مسألة خيار الغبن، هذا دليل على خيار الغبن، هذا وتلقي الركبان هذا يسمونه المسترسل اللي يحسن الظن بالناس، والتصرية دليل على خيار التدليس. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله يقول: إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فيها فأطل المقام فيها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقل المقام بها. الأرض اللي أهلها أهل تطفيف أهرب منها، المنكر فيها فاشي، وهؤلاء تصيبهم العقوبة. قوم مدين كانوا يبخسون الناس أشياءهم ولا يوفون المكيال والميزان، فأصابهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. فسعيد المسيب رحمه الله يقول: إذا كان أي بلد تجارها يبخسون الناس أشياءهم اهرب منها، لا تمكث ولا تسكن فيها، وإذا وجدت البلد أهلها يوفون أطل المقام بها، ترى بلد مبروكة وفيها بركة إذا كان يوفون المكيال والميزان. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا منع القطر من السماء، هذا نزع بركات سبحان الله العظيم، ويل للمطففين. هذا إذا كان في المكيال والميزان، فكيف إذا كان البلد فيها شرك ظاهر أو بدع ظاهرة أو معاصي ظاهرة؟ أهرب منها. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد المنكدر يقول: أحب الله عبدا سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى. هذا يروى مرفوعا، وهذا عن محمد المنكدر. هناك رحم الله عبدا، وهنا أحب الله عبدا، يعني أن الله يحب العبد هذا. السمح إن باع هو سمح، وإن اشترى سمح، جزل نظيف، وإن قضى الدين سمح، ما يماطل ولا يتعب، وإن اقتضى أيضا سمح، مو بعد يلح مرة لا، سمح. سبحان الله، السماحة هذه يحبها الله ويحب أهلها ويرحمهم ويغفر لهم. في صحيح مسلم أيضا عن أبي اليسر، حديث أبي اليسر، أن رجلا قبضه الله عز وجل وأمر به إلى النار، فقال: يا عبدي هل تذكر معروف، تذكر شيء؟ قال: ما أذكر شيء. قال: ما أذكر شيء إلا أني كنت أداين الناس، فكنت أقول لعبيدي: من وجدته معسر أنظروه أو ضعوا عنه لعل الله يضع عنه، يعني ظن أنها معاملة تجارية ما تنجيه. فقال عز وجل: أنا أولى بهذا منك، أنا أولى بهذا منك، غفرت لك. فغفر له بسبب سماحته في البيع والشراء والديون. سبحان الله العظيم. فالسماحة حتى هو محبوب عند الله عند خلقه، السمح. أما العسر المستقصي اللي ما يضيع شيء ولا بهذا ولا وقت ولا يوم، ولا سواء في إيجار أو في تأجير أو في بيع أو مشترى أو قضاء دين أو اقتضاء، هذا مكروه عند الله عند خلقه، ما حد يحب هذا المستقصي هذا مرة. لكن عادة مواهب، هذه مواهب. قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، رجل جزل سمح، هو أبوه وجده، جده مات الجاهلية رضي الله عنه عن أبيه، فكان من أسمح المدينة. تعرفون قصصه يوم كان يتدين على أبوه في غزوة. الشاهد أنه في يوم من الأيام مرض واستغرب من شيء، قلة الزوار من أهل المدينة، هو من وجهاء البلد، فقال أن يستغرب من أهل المدينة يعني قليل اللي جوني. قال واحد: أخبرك يا قيس؟ قال: نعم. قال: كلهم مستحين، كل أهل المدينة في بطونهم أموال لك، مسلف الناس كلهم ومستحين منك، اللي متأخر واللي ما عنده شيء. قال: هذا اللي منعهم، أمر عبده يمشي في طرقات المدينة، كل ديون قيس بن سعد ممسوحة. قال: فانكسرت عتبة بابه ذلك اليوم من الزوار، من كثرة الناس، مدينهم وهم مستحين منه. فسبحان الله السماحة، وهذه لا إله إلا الله. ومن شكر الله له أن أبقى هذه القصة مئات السنين بعده، وكل يدعو له ويحمد فعله، والمال ذهب لكن يبقى الذكر الحسن. فالإنسان يعود نفسه، يعود نفسه على الخلق الطيب. الله عز وجل قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إن كان لك حظ عظيم من السماحة والجزالة، احمد الله على ذلك. إن كان عندك نوع شح أو استقصاء أو كذا، صاحب السمحة وينطلق إن شاء الله العقدة هذه. أذان يأذن وبعدين كمل، باقي بس شوي. نعم. أحب الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. نعم. وحدثني قال مالك: في الرجل يشتري الإبل والغنم والبز أو الرقيق أو شيء من العروض جزافا، إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا. لأن هذا واضح أنه يريد الغرر، شيء يسهل عده، يسهل عده، ويروح يبيع جزاف، هذا له ما هو طيب، القصد ما هو طيب. فقال مالك: الجزاف يصلح في الثياب والخردة والأشياء اللي يصعب عده، أما رقيق يعني البز الجديد يسهل عده، أما المستعمل هذا واللي مثل الآن حراج الخردة وحراج المستعمل هذا، أحيانا تأتيك أكوام صعب أنك تفرزها، فتبيعها جزاف، هذا ما يخالف. أما عبيد إبل رقيق شيء يسهل عده تروح تبيع جزاف، معناها أنك لك خبيئة ما هي طيبة. فقال مالك: مكروه. نعم. قال مالك: في رجل يعطي رجل السلعة يبيعها قد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له، يتراضياني عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمن يبيعها به، وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه، وإن لم يبع فلا شيء له. يقول مالك: هذا السلعة، السيارة هذه أبغى فيها 10,000، وإذا بعتها لك 500 ريال كذا، وإذا ما بعتها تعبك هذا مثل اللي راح يدور بعيري الشارد وما لقاه. أنا وضعت جائزة قلت لي يلقى جمل الشارد ل500 ريال، راح وتعب وراح في الصحراء وما لقاه، ما يطالبني بشيء. كذلك هنا قلت له إن كانك بعتها ب10,000 في الإنترنت ولا في المعارض لك 500 ريال، وإذا ما انباعت بالسعر هذا ما لك شيء، هذا من باب المكافأة والجعل، هذا ما في شيء. نعم. قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلام الآبق أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة. لو كان إجارة كان تعبه يعطيه مقابل، لكن هذا جعل، الجعل يعني مكافأة، وهذا من الفروقات بين الجعل والإجارة. الجعل على الغاية والإجارة على العمل. الآن الطبيب مثلا عنده، الطبيب له حالتين: لو كان يشارط على الشفاء، يعني هو عرف علتك وقال علتك أنا أعرفها، فقلت أنت إن شفيت وأنا من علتي لك 10,000 إن شفيت، فهذا جعل، إن شفيت أنت بسبب علاجه تعطيه 10,000، إذا ما شفيت ما لي شيء، حتى لو كان تعب معك وطول معك، لأنه مربوط العقد على الغاية. أما لو قال الطبيب أنا عالجك وما اشترط الغاية، خلاص يأخذ أجرته، في أجرة وفي جعل أو مكافأة، هذا مثله. نعم. قال مالك: فأما الرجل يعطي السلعة فيقال بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم يجعل له. كم جعله؟ هذا صحيح غرر، بس عاده في الأغلب إن غرر مغتفر. يقول مالك: أما رجل يعطي رجل سلعة ويقول بعها ولك نسبة كذا وكذا في كل دينار، يعني مثلا كل دينار لك 1%، لك 2%، يقول مالك هذا لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ لأنه هو الآن ما يدري كم له، لو باعها بعشر، لو مثلا قال لك 5%، لو باعها ب10,000 بيكون نسبته كذا، ولو باعها ب9,000 تكون نسبته كذا، لو باعها ب15,000 تكون نسبة كذا. فيقول مالك أنه هو الآن دخل في العقد وهو لا يدري كم نسبة، فهذا غرر. الأظهر الله أعلم من هذا غرر مغتفر، هذا غرر مغتفر، يعني ما بغرر فاحش هذا، خلاص هو حدد له نسبة معينة، حتى لو كان الآخر ما يتوقع. هو مالك يقول أن هذاك يمكن يجي يقول: الله أنا تعبت، لو دريت أنها ما تسوى ولا هذه، ولا نسبة 50 ريال، ولا ما رحت أتعب نفسي. نقول أنت إن كانك تعرف السلع وتقدرها وتعرف تبيعها، تعرف أن السيارة تتراوح ما بين كذا وكذا، فهذا ملحظ مالك هنا، لاحظ أنه يدخل في العقد الجعالة ولا يدري كم جعل له، لأن المجعول له نسبة متحركة، متى ندري؟ إذا بيعت عرفنا النسبة كم، فيقول الجهالة هذه عنده مؤثرة. الأظهر الله أعلم إنه ما دام مالك جعلها جعالة، قال لا يدري كم جعله، أصلا الجعالة يغتفر فيها الجهالة، الجعالة من الفروق بينها وبين الإجارة يغتفر فيها الجهالة. ولذلك لو قال شخص: من وجد، وقد ذكرنا هذا المثال، من وجد محفظتي فله نصف ما فيها، محفظته ضايعة، محفظة النقود، قال: من وجد محفظتي فله نصف ما فيها. الآن على هذا عند مالك ما يصلح، لأنه ما يدري كم، يمكن أروح أدورها وما فيها ريالين، يمكن محفظته ما فيها ريالين وما يدري. لا، يقول هنا ما في بس هنا الآن جهالة العوض وجهالة العمل وجهالة العامل، ما يدري اللي قال الكلام هذا من اللي بيعمل، ولا يدري العمل هو كثير ولا قليل، ولا يدري كم المحفظة. وقائد الجند يقول: من افتتح الحصن هذا فله نصف الغنيمة، من باب النفل، ما في شيء، ومن قتل قتيلا فله سلبه. فهذا الجعالات هذه كلها أمرها أسهل. نعم. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن رجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقال لا بأس بذلك. هذا أيضا مسألة ملك المنفعة وملك الانتفاع. يا إخوان، المستأجر يملك المنفعة، ملك تام، يملك المنفعة، ولذلك له أن يؤجر بدون إذن المالك إلا إذا كان شرط عليه، سواء أنا مستأجر سيارة ولا مستأجر بيت ولا مستأجر أي شيء. أنا من يوم استأجرت فأنا أملك المنفعة ملك تام، فلي أن استوفيها أنا أو أعيرها أو أهب المنفعة هذه أروح أسكن واحد بلاش أو أعيره، ولي أن أؤجر، بس بشرط أن يكون المستأجر الجديد مثل ضرر المستأجر الأول أو أقل، لا ضرر ولا ضرار. يعني مو بتستأجر على أن عائلة تروح تأجر على مدرسة، المدرسة تعدم البيت، صح ولا لا؟ أو تأجر على ورشة، أو عائلة مستأجر على أنك طفلين تؤجر على واحد عنده 20 طفل، هذا ضرر أكثر، واضح؟ أما إذا كان نفس الضرر أو أقل لك الحق أن تؤجر بدون إذن المالك، بدون إذن المالك، إلا أن يكون المالك قد شرط عليك في العقد وقال لا يحق لك التأجير. ولذلك في مسألة الصلاة إذا اجتمع مالك البيت والمستأجر في البيت، من أولى بالإمامة؟ مالك العمارة مسير على المستأجر وفاتتهم الصلاة ولا وقيمة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه، السلطان لمن الآن؟ المستأجر. المستأجر معناه أنه هو يملك المنفعة، هو سلطانه أقوى من سلطانك الآن، أنت تملك الرقبة هو يملك المنفعة. فلذلك لو تكاراها، لو استأجر الدابة ثم أجرها بأكثر أو السيارة ما يخالف، بس بشرط نفس الضرر. عاد رزق الله يسوق لمن يشاء. استأجرت سيارة أنا اليوم 50 ولقيت واحد يستأجرها اليوم 70، واحد مثلي، خلاص 20 هذه فضل الله يسوق إلى من يشاء. هذا يقول عندي كمل كتاب البيوع والحمد لله على حسن عونه، وصلى الله على محمد وعلى آله. ونحن إن شاء الله باقي تقريبا 2 أسبوع أو 3 على رمضان سنوقف القراءة في الموطأ ونقرأ في رسائل الرجل في أعمال القلوب، يعني قبل رمضان، باقي كتاب الشركات طويل ما نقدر نختمه قبل رمضان، نكمل إن شاء الله بعد رمضان.